بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب السؤال: ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة؟ قال: إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين فلا مانع أن ندفع شرهم حتى الزكاة يعطى منها المؤلفة قلوبهم من الكفار ممن يرجى كف شره عن المسلمين. فالكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من الزكاة التي هي فرض، فكيف لا يعطى من المال الذي ليس بزكاة من أجل دفع ضررهم عن المسلمين؟ وهذا مما يظنه بعض الجهال موالاة، وهو ليس موالاة، هذه مداراة لخطرهم وشرهم عن المسلمين. قال في جواب سؤال: يكتب في الصحف هذه الأيام الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شرائها وعدم بيعها، وأن العلماء يدعون إلى المقاطعة، وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم، وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام، وأن صاحبها فاعل لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين. قال: فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها، وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟ قال: هذا غير صحيح، العلماء ما أفتوا بتحريم الشراء من السلع الأمريكية، والسلع الأمريكية ما زالت تورد وتباع في أسواق المسلمين، فلا تقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي أمر المسلمين منعا بذلك وأمر بمقاطعة دولة من الدول فيجب مقاطعتها. أما مجرد الأفراد فلا يفتون بالتحريم، لأن هذا من تحريم ما حل الله، وهناك فائدة كبيرة لو قاطع المسلمون سلع الكفار مقاطعة عامة، هذا يؤدي إلى محاربتهم، المقاطعة العامة. أما مقاطعة خاصة لأفراد معينين ما يؤثرون، ولذلك عند أن يحصل اعتداء من أعداء الإسلام مثل ما حصل من اعتداء أمريكا واليهود على أرض فلسطين، لو حصلت مقاطعة عامة من جميع الدول الإسلامية لرأيتهم يتضررون ضررا عظيما. ولكن إلى الله المشتكى، فالمقاطعة لها أثرها، لكن مقاطعة دولية، أما مجرد أفراد ما يصنعون شيئا، هذه لها أثرها ولها فوائد، ولكن تكون كما سمعت بأمر الولاة وتكون عامة. قال السؤال 78: سماحة الشيخ، أنتم وإخوانكم العلماء في هذه البلاد سلفيون ولله الحمد، وطريقتكم في مناصحة الولاة شرعية كما بينا الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا نزكي على الله أحدا، ويوجد من يعيب عليكم عدم الإنكار العلني لما يحصل من مخالفات، والبعض الآخر يعتذر لكم فيقول إن عليكم ضغوطا من قبل الدولة، فهل من كلمة توجيهية توضيحية لهؤلاء القوم؟ قال: لا شك أن الولاة كغيرهم من البشر ليسوا معصومين من الخطأ، ومناصحتهم واجبة، ولكن تناولهم في المجالس وعلى المنابر يعتبر من الغيبة المحرمة، وهو منكر أشد من المنكر الذي يحصل من الولاة لأنه غيبة، ولما يلزم عليه من زرع الفتنة وتفريق الكلمة تأثير على سير الدعوة، وهذا عام في جميع بلدان المسلمين، ما دام الولي الأمر من المسلمين فالمناصحة تكون بالسر ولا تنزع يد من طاعة. فالواجب إيصال النصيحة لهم بالطرق المأمونة لا بالتشهير والإشاعة. وأما الوقيعة في علماء هذه البلاد وأنهم لا يناصحون أو أنهم مغلوبون على أمرهم، فهذه طريقة يقصد بها الفصل بين العلماء،